بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فروع. لو حل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها. أيوة، هذا واضح. يعني السفينة مربوطة على الشاطئ، جاء واحد حل الرباط وراحت الريح، مشاه الريح فغرقت، ضمنها سواء كان فيها بضاعة أو ما فيها، يضمن. حتى لو فيها بضاعة يضمنها وما فيها، لأنه هو المتسبب، هو المباشر، حتى مو متسبب. ما أو بحادث ريح فلا. أيوة، أو يعني إذا كانت قال حل فغرقت، حل إيش الرباط، الحبل، إيش العبارة؟ لو حل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها. بسبب الحل، أما إذا لم تغرق بسبب الحل وإنما جاء ريح فرفعها من طرف وقلبها، الحل يترتب عليه غالبا ذهاب السفينة في البحر، لأن يعني تروح الريحة، يعني يمشيها الريح، يعني يدفعها. أما قلب، إذا كان الريح قد قلب السفينة وغرقت لا يضمن، إذا كان الغرق بسبب الريح لا بسبب حل الحبل. نعم. طيب. وكذا إن لم يظهر سبب، وحتى لو ما عرفنا أنه هل غرقت بسبب حل الحبل أم بسبب الريح، لأن الأصل أن الإنسان لا يضمن، ما نضمنه السفينة ونحن شككنا في السبب، ما أدري هل هو الريح أم هو سبب حل الحبل. نعم. ولو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز، أو فتح قفصا عن طير فخرجوا، ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره. هو بسبب، يعني دابة مربوطة فحل رباطها وهيجها، نادى عليه ضربها بالعصا فذهبت فهلكت، أو عبد كان مربوط وكذلك مشاع، يعني أو فتح قفص فعلى طائر فهيج الطائر، هيج الطائر ليطير، يضمن لأنه بسببه. نعم، لأنه حصل منه سببين، أول شيء الحل، لكن حل رباط الدابة والعبد هو ما هو، يعني قد لا يسبب ذهاب الدابة، لكن لما يهيجها يمشيها هذا صار سببين، حل الحبل وتهيجها مجتمعين، أما الحل وحده ما يكفي، وكذلك التهيج بدون حل الحبل ما يكفي، ما يضمن حتى يحصل منه الاثنان. الحل لا، مو سبب مباشر، يعني قد دابة يحل حبلها ولا تذهب، وقد تذهب لكن مو سبب، يعني مو السبب المباشر خاصة، يعني قد لا تذهب الدابة تبقى في المكان، يعني لكن إذا هيجها يضمنه. نعم. وكذا إن اقتصر على الفتح. أنا بالنسبة للطائر هذا جيت أقول هذا، المعروف في الكتب أنه الطائر إذا فتح القفص وطار مباشرة يضمن، سواء هيجه أو لم يهيجه، لكن إذا فتح القفص ومكث الطائر 10 دقائق ربع ساعة بعدين طار، قالوا ما يضمن. هذا اللي أنا أعرف، هو الآن يقول هذا. أيوة. نعم. وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالا مباشرة، لا عبدا عاقلا حل قيده فأبقى. أيوة، قال هو الأب عبد الغير الأول، غير مميز، العبد الأول الذي حل رباطه وهيجه، من هذا كان عبد معاقل، كان ما يميز، إما لصغر سنه أو لأن عقله مو مضبوط يعني. لكن إذا كان العبد عاقل ويفهم يعني وحل حبله إيه يعني، إذا حل حبله إيش يعني، يعني ما يعني أنه يهرب يعني، لأنه يفهم أنه يعني أن الهروب يعني خطيئة وإثم وممكن يدركه ويعاقبه سيده مثلا. ولو معتادا للإباقي يعني، حتى لو متعود الهروب وهو عاقل يفهم يعني، عاقل مراد به يعني ما هو مجنون ولا هو صغير ما عنده تمييز. يعني إذا كان حتى لو معتاد على الهروب وحل وثاقه وهرب لا يضمن. نعم هذا العبد ما في عندنا الآن يعني، هذا الشيء المسألة هذه ما ليست ليس لها وجود عندنا الآن. نعم طيب. ولو ضرب ظالم عبد غيره فأبق لم يضمن. أيوة رجل ظالم معتدي ضرب عبد زيد من الناس فهرب هذا العبد، لم يضمن هروبه يعني، ما يجي السيد يقول أنت بسبب ضربك شرد وهرب أو ضمنك إياه، لا هو طبعا ما يجوز له أن يضربه، وظلم هذا طبعا يعاقب عليه يوم القيامة، لكن لا يعني أنه يضمنه. أنا ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك، إذا رد الغاصب العين المغصوبة إلى مالكها برئة، ويكفي وضعها عنده. أي مش شرط يحطها بمخباته يعني، يقول هذه خصبت منك هذه الحاجة الفلانية، يضعها بين يديه. إذا كانت دابة مثلا يضعها في الحوش، حوش البيت مثلا، إذا كانت سلعة يضعها بين يديه. ولو نسيه برئ بالرد إلى القاضي. ولو نسيه برئ بالرد إلى القاضي، نسي المالك. يعني إذا كان لا يعرف من صاحب هذه الحاجة المغصوبة أو ما هو موجود يعني مسافر، فردها إلى القاضي مباشرة برئ الغاصب، برئ من الضمان. ولو خلط مثليا أو يعني ما يضمن، لأنه ما دام رجعها للقاضي قاضي ينوب عن صاحبها، نسي من صاحب هذا ما عاد يعرف انه هاي لمن هذه، انا غصبها من واحد ما عاد يدري، او نقول انه هذا الشخص اللي غصبها منه مسافر فردها للقاضي، قال انا غصبتها من واحد والله ما ادري عن اسمه، يمكن يجي يدور او يسال عنها، او قل له او قل مثلا فلان من الناس غصب حاجه كذا كذا كذا من له هاي الشغله هذه يعني. المهم يبرأ، شو يسوي يصبح وين يوديه ما دام ما يعرف صاحبها، يعطيها القاضي على الأقل يبرأ من هذا. ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز كدهن أو حب، يعني خلط مثليا أخذ رز خلطه مع رز عنده عيش مثلا، أو شيء متقوم يعني ما هو لا يكال ولا يوزن، متقوم لكن وضعه بين يعني، الآن عندنا مثلا أجهزة غسالات ثلاجات أجهزة معينة راديوات تتشابه نفس الماركة، غصبها طبعا هذه متقومة، وضعها بين بضاعة من نفس النوع، ما عاد يعرف بضاعة هذا من هذا حتى يميزه حتى يرده. وكذلك لو خلط العيش بالعيش كيف يعزل هذا يعني، هذا لا يتميز هذا. نعم كيف يصنع هذا؟ كدهن أو حب أو دهن مثلا، زيت خلطه مع الزيت، سكر شكر شاي خلطه مع ما عاد يتميز. نعم ماذا يصنع؟ وكذا درهم على الأوجه أو درهم مع دراهم، الحين مثلا يكون واحد عنده خردة مثلا فلوس مثلا أيوة، أو حتى فلوس دناني غصب مثلا 10 دنانير دينار دينار دينار وحطها ما عنده خردة نفس الشيء، ما عاد عرفها من هذا. نعم بجنسه أو غيره وتعذر التمييز، سواء كان بجنسه أو غيره وتعذر التمييز، ما يقدر عند العزل يعني ما يستطيع يميز الدراهم أو الزيت أو الأشياء المغصوبة، المكيلات أو المتقومات المختلطة بغيرها، تعذر عليه تمييزها وعزلها حتى يردها لصاحبه. هنا ماذا يصنع؟ حتى الآن ما جاء الجواب. جواب لو ما صار هالكا لا مشتركا، صار هالكا لا مشتركا، يعني أن الغاصب لا يشاركه في هذه الفلوس أو في هذا الزيت أو في الرز اللي خلطه أو بالحاجة المتقومة التي خلطها بما يشبهها، وتعذرت بل يطالب بإيش؟ بالقيمة، لأنه لا يمكن عزلها في الحالة هذه، كأنها هالكة. وقد تقدم معنا إذا غصب شيئا فهلك عند الغاصب يضمن أقصى القيم. يقول أنا وين أرى يعني يشير الدل، يعني أنت غصبت منه، طيب غصبت منه كم دينار؟ 10 دينار. ترد له 10 دينار مثلا زيت، مثلا كم كيلو زيت، كم لتر؟ ترد له قيمتها. عيش مثلا كم كيلو؟ ترد له قيمته، لأنه خلطه بماله، الغاصب خلطه فيعسر رده إذا لم يتميز، أما إذا تميز يرده. نعم. فيملكه الغاصب، لكن الأوجه أنه محجور عليه في التصرف فيه. أيوة. حتى يعطيه يعطي بدله. بدله هو إذا قال تعذر رده صار كالهالك، يعني يرد القيمة. ويملك، يملك الغاصب هذا الشيء الذي غصبه، ولكن لا يجوز له التصرف فيه حتى يعطي ثمنه لصاحبه. نعم. باب في الهبة. زين، خلصنا من موضوع الغصب. ترى الغصب مو زين، نجي الهبة. الهبة زين، الهبة والهدية زين. نعم. أي مطلقها أو مطلقها الشامل، أي مطلقها، مطلقها الشامل للصدقة والهبة. باب في الهبة والهدية، أي مطلقها، لأن ما بعد أي على حسب ما قبل أي في التفسير يعني. فإن كان ما قبل أي مرفوع ترفع، ما قبل منصوب تنصب، ما قبل مجرور تجر تخفض. قال لما قال باب في الهبة، هذا مجرور، جار مجرور، أي مطلقها. يعني كيف مطلقها؟ يعني يشمل الهدية ويشمل الصدقة ويشمل الهبة، هي كلها تصرف بلا مقابل. الهدية والهبة والصدقة كلها تصرفات بلا مقابل، ولكن الفرق بينها حسب النية وحسب الشخص المهدى أو الذي تدفع إليه. فإن كان الدفع على جهة طلب الأجر والثواب فهي صدق، لما تعطي إنسان بحاجة وأنت ترجو ثواب هذا الشيء اللي تعطيه تسمى إيش؟ تأخذ حكم الصدق. إن كانت قد أعطيت على جهة الإكرام والاحترام فهي الهدية. كنت تحب إنسان تهدي إنشاء حاجة معينة ولو لم تقصد الأجر والثواب، هذا ما يشوش علينا بالدرس هذا؟ لا لا. ولو أيوة صحيح، يقول هذا الشيخ يدرس درسنا. إذا كان أعطاه على جهة الإكرام والاحترام ولو لم يقصد الأجر تسمى هدية، ولكن الهدية فيها أجر من باب ثاني وهو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. أيوة. لكن هذا من باب ثاني، إنه امتثال، إن السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وإذا دفع الشخص حاجة لإنسان لا هو على جهة طلب الأجر مثلا مشان أجرها، ولا من باب الإكرام والاحترام، يعني هكذا وهب إنسان أعطاه الحاجة لا نوى هذا ولا هذا، يسمى هبة. والهبة إن كانت بمقابل فهي بيع بلفظ الهبة يأخذ أحكام البيع. لو قال وهبتك هذا الشيء بعشر دنانير فكأنه قال بعتك هذا الشيء، ولو أن اللفظ يعني مو لفظ البيع لكن يأخذ أحكام البيع، طالما أعطى بمقابل إذن صارت هبة بمقابل، وتسمى هذه الهبة هبة بثواب. ولذلك قالوا الهبة إما أن تكون بثواب فيكون حكمها حكم البيع، وإما أن تكون بلا ثواب فيكون ما يكون حكمها حكم البيع. نعم. طيب يا الله. الهبة تمليك عين يصح بيعها غالبا. أنا أتمنى أكون مثل هذا لأنه ما أنام بسرعة، يعني خاصة يعني من آخر الليل ما أنام، يكون الساعة 2 أنا أقرأ أحط شيء بذان ما يعني ما أخلي الصورة ما أقرأها ما يعني سبحان الله وأسبح بعد ما أتعب التسبيح يروح على النوم. والله هذا أنا أغبطه هذا أيوه معناه هذا، خاصة لما الحريم يبلش يتكلم ويناجره وأنام زين. طيب تابع. الهبة تمليك عين يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع بلا عوض. قال إيش الهبة إيش؟ أي الهبة وإيش؟ تمليك عين يصح بيعها. تمليك عين يصح بيعها، يعني مو الأشياء التي لا يصح بها مثل النجاسات دم الروث هذا عين لا. الخمر لو واحد ملكها لإنسان هذا لا يسمى هبة، يسمى مثلا رفع اليد، يعني خذ طالما منه حاجة مثلا كلب مثلا لحراسة أو صيد ما يصح بيعه، لكن لا يقال والله وهبه إياه، يقول تنازل عنه أو رفع يده عنه، لأنه تعريف الهبة هو تمليك شيء يصح بيعه، والذي الشيء الذي لا يصح بيعه إعطاؤه لا يسمى هبة، يسمى مثلا يعني تنازل عنه رفع يده عنه. نعم. أو دين من أهل تبرع بلا عوض. أو دين، يعني أحيانا يكون أنت لك على إنسان مبلغ أو حاجة معينة تطلب فيها فتتركها له، يعني هذا أيضا تسمى هبة. نعم. واحترز بقولنا بلا عوض عن المبيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة. أيوة نعم ذكرناها قبل شوي. بإيجاب كوهبتك هذا وملكتكه، ولما ملكتكه طبعا هذا بناء على القول بأنه ينبغي الإيجاب والقبول هو المشهور في المذهب، لكن إذا مشينا على رأي المعاطاة تصح في البيوع وغيرها من العقود أيوة معناها مو شرط أن يقول وهبتك هذا الشيء فيقول قل خذ فلان أخذ آخذ، حتى لو سكت أعطى قال أجل قال خذها سعر هذه هبة. إذا مشينا على انعقاد المعاطاة ينعقد هذا، لكن إذا مشينا شددنا على، وطبعا هذا الشيء انفرد به الشافعية فقط على المعتمد عندهم، ولكن كثير من الشافعية رجحوا خلافه وهو مذهب الأئمة الثلاثة، قالوا يصح العقود كلها بالمعاطاة، يعني عقود المالية يعني بيع الأشياء على البيع والإجارة والشركة والهبة وغير، نعم تصح بالمعاطاة. ومنحتكه، منحتكه ووهبتكه جعلته لك هبة خذه بلا ثمن بلا مقابل بلاش مثلا كما يقال في العامية، كل هاي ألفاظ تعطي نفس المعنى. وقبول متصل به ولازم قبول قبلت كقبلت ورضيت، ويقول القبول متصل كما في البيع وال في الإجابة في الإجابة والقبول في البيع، يعني لابد أن يصل ما يسكت سكوت يشعر بالإعراض، يقول قبلت بعد مباشرة رضيت أو جزاك الله خير ما قصرت مشكور، هذه كلها تعطي معنى أنه يقبل يعني. نعم. وتنعقد بالكناية كلك هذا أو كسوتك هذا. هذا لك، هذا الشيء لك، يعني هبة. هذا الثوب تلبسه كسوتك هذا الثوب. نعم. وبالمعاطاة على المختار. على المختار، طيب. نعم. قال شيخنا في شرح المنهاج: أيوة. وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ظنية كأعتق عبدي عني فأعتقه عبدك عني. قالوا اعتق عبدك عني، فلان والله علي عبد كفارة كفارة كفارة عتق رقبة، فأنا ما عندي عاد، اعتق عبدك عني. قال خلاص اعتق عبده فأعتقه. أيوة. وإن لم يقل مجانا. طب هنا ما قال بلاش، بس هذه هبة ولا يستحق إيش فلوس. ما يقول ها أنا أعتقد ليش بلاش أعطيني فلوس. يقول أنت ما قلت، ما أنا ما قلت لك فلوس. هو في عندنا بيع ضمني وهبة ضمني. بيع ضمني تقدم معنا تذكرون، لو قال أعتق عبدك عني بكذا، أعتق عبدك عني بألف، هذا بيع ضمني يسمى. فإذا أعتق عبده عنه استحق الألف، بيع ضمني. عندنا مع أنه ما صار ما في إجابة قبول بعتك وقبلت، لكن يسمى هذا بيع ضمني. ضمني معنى أعتق عبدك عني ما مع بألف، يعني بعني هذا العبد بألف وكلتك على عتقه، هكذا معنى العبارة. فإذا قال أعتق عبدك عني ولم يقل بكذا، فهو إيش؟ هبة ضمنية. فلو أعتق هذا الشخص صاحب العبد عنه، العبد لا يستحق فلوس بدل، يعني ما يستحق ثمن، لأنه لم يقل بكذا، لم يذكر ثمنا. لكن إذا قال له صاحب العبد أنا ما أعتق بلاش، قال لا يعني بكذا، هذا شيء ثاني. نعم. وقد لا بخلاء وكما لو زين ولده الصغير بحلي بخلاف زوجته. أيوة. لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين، قاله القفال وأقره جنرال. لا أكمل، نجيب العبارة هاي مهمة. قال عد العبارة أعتق عبدك عني. أيوة. قال شيخنا في شرح المنهاج: أيوة. وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية. أيوة. كأعتق عبدك عني. نعم. فأعتقه. نعم. وإن لم يقل مجانا. نعم. وكما لو زين ولده الصغير بحلي بخلاف زوجته. لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين. نعم. قاله القفال وأقره جمع. يعني لو زين ولده بحلي، طيب هذا نفس الشيء يكون هذا، قال هبة يكون هبة ولا ما يكون هبة؟ يكون هبة. قال كما إيه لأنه هذا الولد هذا صغير، هو غير قادر على أن يقول مثلا قبلت ولا ما كذا، صغير يعني. يجيب ولده هو يجيب له ذهب، ولا يجوز تزيين الصبي بالحلي حتى لو ذكر، أو بنت مثلا يجيب لها قطع ذهب ويزينها. أي نعم، هذه هبة مجانية. أي هبة للولد. قال بخلاف الزوجة، ايش قال عنك بخلاف الزوجة؟ تحتاج الى صيغة. ها فإن تزيينه لها بحلي. اذا جاب المرت مثلا ذهب وقال بسيت زيني فيه، لا يعني انه ملكها اياه. شي رده هذا؟ ها شي اقول شي رده شي طلع منها بعد اذا راح. لا لا، لأنه يقول أنا لا وهبته لك ولا بعته لك، قل تزين لي مشان تتزين لي، لكن هذا لي. تمليكا له بخلاف الزوجة. مع السلامة. أيوة، لأنه هو يولي، يعني هو قادر على تمليك الولد يعني بتولي الطرفين، لأنه يقول له هو من الآن لو أريد واحد يشتري الولد أو يبيع ولده ويشتري، هو الوالد يتولى الطرفين، تولى العطية وتولى القبول، يتولى البيع تولى القبول، فهذا يكون تملك الولد. أما الزوجة لا، لا يكون تملك لها لأنه هي طرف ثاني، وبإمكانها أن تقبل أو لا تقبل، وهو أيضا بإمكانه يعطيها. يعني الحاصل أنه لو أعطى زي أو زينا هو لبسها مثلا، جاب لها حلي ولبسها إياه، لا يعني أنه صار ملكها، لأن المرأة قد تستعير الحلي وقد تستأجره، وقد الزوج يعطيها إياه أو من باب العارية يلبسها هذا الحلي، هذا الحلي، فلا يعني إلباس الزوج الحلي للمرأة أنه صار ملكا لها، لا، إلا إذا قال وهبتك إياه، هذا شيء ثاني. إذا قال أنا هذا لك وهبتك إياه أو أعطيتك إياه، أي نعم، أو هذا هدية مني إليك بمناسبة كذا، لا يصبح لها. لكن لو مجرد أنه يلبسها فقط ما صار ملكها. نعم. ها؟ لكن في اعتراضات أعلى في المتن إيه ماشي، هذا في اعتراض عليه، تعال نشوف الاعتراض. أيوة. وإن هذا غير اسمه غير الأب، غير الأب وإيش والجد، والجد إذا ملكه إيش إلى الخادم أو غيره ابن زوجته لا يصل إلى الأب إجابه ابن زوجته. طيب، لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه. أيوة. حيث اشترط في هبة الأصل تولي الطرفين بإجاب وقبول، وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه. يعني يقول تقدم معنا أن إلباس الوالد الولد الحلي يكون هبة للولد ويكون ملكا للولد، قال ولا يحتاج، لأنه الوالد هو الذي تولى طرفي الإجابة والقبول. يقول هذا مخالف لكلام الشيخين، يعني النووي والرافعي، لأن الشيخين نص على أن الوالد لما يريد يعطي ولده شيء يقول هذا أعطيته لولدي وقبلت له، هو يتولى الإجابة والقبول لأنه هو الولي في الحالة. فالمفروض ما دام أنه لم يقل هذا لا يصبح ملكا للولد، هذا الاعتراض عليه. إذن في قولين، يقول أنه يصبح ملكا وقالوا أنه لا يصبح ملكا للولد، والله أعلم. طيب، ونقلوا عن العبادي وأقروه. أما بالنسبة للزوجة لا، يبقى الأمر كما تقدم، لو ألبسها بدون أن يقول هذا لك أو وهبتك إياه لا يكون ملكا لها، مجرد إلباسها. لكن اعترض بأن ايوه صحيح، اما هبة ولي غير الاب والجد، يعني مثلا عم اخ او غير ذلك، يعني لابد من قبول الحاكم عنه، عن الطفل الصغير، بس الاب والجد فقط هم اللذان يخول لهما ان يتوليا طرفي العقد، حتى في النكاح هكذا. النكاح نعم، يعني يريد أن يزوج مثلا بنت ابنه هذا، الابن ابنه هذا، وكان صغيرين، فالأب والجد فقط هم اللذان يتوليان، يعني كله. قل زوجت فلانة لفلان وقبلت له الزواج، لكن سائر الأولياء غير الأب والجد الحاكم هو الذي يزوج، وكذلك هنا الحاكم هو الذي يقبل الهدية أو الهبة إذا كان ما في أب ولا جد، في مثلا عم أو ابن عم أو نحو ذلك، وأراد أن يهب أحد الصغار الحاكم يقبل عنه. ونقلوا عن العبادي وأقروه أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا، بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار. وتقول له، يعني لو غرس شجرة أو شجرا وقال هذا لابني، أغرسها لابني، هذا ليس إقرارا منه بأنها لابنه، وقد يكون من باب الوعد يعني أنه يعطيها ويجوز أن لا يعطيها لابنه، بخلاف ما لو كان بيده شيء، حاجة معينة، فلوس مثلا، قال هذه لابني، فهذا إقرار منه بأن هذا الابن لازم يعطيه الابن. ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له، إذا كان صغيرا يعني. قال جعلت هذا لابني، هذه الحاجة المعينة لابني، والابن صغير، فهو الآن ملك الابن فلا بد أن يقبل عنه، لأن الابن الصغير قبوله لا يصح، لأن عبارته غير صحيحة، فيقول قبلت هذا، جعلت هذا لابني وقبلته له أو قبلته عنه. نعم. وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير الصغيرة حليا يملكه إياه، يجعله ملكا. الآن وتقدم معنا أن إلباس، لا تقدم معنا أن إلباس الأبي الصغير الحلي يجعله هبة له. طيب تكلمنا عليه وكان عليه كلام، يعني هناك اعتراض، قال هناك لابد أن يقبل عنه. هنا لو ألبسه ثوبا، يعني ألبس الوالد ولده ثوبا، نعم، إيش قال؟ نعم. وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه حليا إياه. حتى الحلي، نعم، نفسه يملكه، يجعله ملكا له، يعني حتى بدون القبول. نعم. قالوا لا، السبكي والأذرعي قالا لا يكون مجرد الإلباس ملكا للصبي، يمكن حاول يريد أن يزينه به وبعدين يأخذ له، إذا ما قال يعني قبلت هذا هبة له وقبلتها عنه، ما يجعله ملكا له. ونقل جماعة عن فتاوى القفالي نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته. يعني في بعض الآباء يجهزون بناتهم فيأتي لها بالصيغة والذهب والحلي قبل الزواج مثلا، فإذا يعني صار وقت الزواج يطالبها مثلا، يقول أعطيني من مهرك، أنا صرفت عليك كذا وكذا رحمك الله من الذهب مبلغ كذا، وأنا ما قصدي التمليك، يعني يصدق. قال إيش؟ قال يصدق بيمينه في أنه لم يملكها. قال أنا إن ما ادعته. إذا هي ادعت قالت لا، أنت أعطيتني، أنت وهبتني هذا، أنت ملكتني هذا الذهب أو هذه الأمتعة. هذا يحصل عند كثير من أولياء البنات، يجهزونهم للبيت، يشترونهم حاجات، فإذا تزوجت ويعني وحصلت على مهر، يطالبها بعض الأولياء، يطالبون البنت، قل نحن جهزناك مسبقا ونريد قيمة هذا الجهاز. فلو ادعت أنه ملكها إياه وأبى هو، يصدق بيمينه. نعم. وهذا صريح في رد ما سبق عنه، في رد ما سبق عن القفال، ليش وتقدم أن رد شيئا ذكر إيش رد؟ هو تقدم القفال إيش قال عن موضوع الصبي؟ لو زين ولده الصغير، نعم، وبشيز إيه صار ملكا له ولا ما لم يصر لم يكن ملكا له؟ ها صار ملكا له. قاله القفال. نقل عن القفال ما يخالف ذلك، أنه لو زين ابنته بنية أنه يعني لا ودعت أنه ملك، قال لا يصدق هو. إذن هذا يرد على النقل عن القفال قبل قليل أن الباس الصبي الحلي يجعله ملكا له، ونقلوه عن القفال. القفال هنا ظاهر كلامه في الفتاوى يقول لا، إذا كان منية أن يكون لها، وكان يعني نيته أن يكون هذا ما يلبسه الصبي، ما يلبسه الصبي من الحلي، ما يلبسه الوالد الصبي من الحلي، إذا لم يكن نيته أن يكون تمليكا له، إذن فالولي هو ملك الولي، حق به الوالد يعني بلا تملك. نعم. وأفتى القاضي في من بعث بنته وجهازها، حسين يعني. نعم. في من بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها، وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه. يعني لو بعث الأب ابنته إلى بيت الزوج وقال له هذه بنتي وهذا جهازها، هذه بنتي وهذا جهازها، والله شيء زين. فإيش وهذا جهازها؟ فهو ملك لها. فهو ملك لها. نعم. وإلا فهو عارية. وإلا إن لم يقل. إن لم يقل، إذا قال وهو ملك لها فهو ملك، وإلا إذا لم يقل ملك لها فهو عارية. العبارة كيف فهو ملكها؟ هل هو في ملكها من جواب؟ نعم. ايوه ها هكذا، يعني إذا قال للزوج هذه بنتي وهذا جهازها، هذا جهازها، أضاف الجهاز لمن؟ للبنت. فهذا كأنه تمليك من الأب للبنت، ويصبح هذا جهاز، هذا الجهاز ملك للبنت. طيب هذا فهمنا إذا قال وهذا جهازها. طيب إذا قال هذه بنتي ولم يقل وهذا جهازها، أعطى البنت وترك الجهاز ولم يتكلم عن الجهاز، ما جاب سيرة الجهاز، فهو عارية، فنحسب هذا عارية. أي ابن قاسم يقول كذلك يكون عارية في صورة أخرى، وأن يقول وهو أن يقول هذه بنتي وقد جهزتها بهذا الجهاز، بس ما قال وهو جهازها، قال أنا جهزتها، فقد يكون عارية منه، عارها الحلي، عارها بعض. لما يقول وقد جهزتها، مو معناه ذلك أن الجهاز ملك لها أو أني أقر بملكيتها للجهاز، لا، قد يكون عارية. وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها. خلع الملوك يعني واحد راح عند أمير فخلع عليه مبلغ من المال، أو أعطاه بشت، أو أعطاه حاجة سيارة، قال خذ فلان أشياء، ولم يقل له أو أعطه فلان كذا، ما قال وهبتك، خلص تكون ملكا له. نعم. لأنه جرت العادة أن الملوك يهبون الناس بدون لفظ، يعني بدون ما يقول وهبتك، لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى. ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه، بسبب العقد، يعني أعطاها هدية بعد ما كتب كتابها، عادة يعطون الخطاب الخاطب يعطي زوجته أشياء، يعطيها ذهب، يعطيها ساعة، يعطيها بعض الهدايا، أشياء ثمينة، لكن هو يعطيها بسبب أنها أصبحت زوجته، ولولا أنه ملك عليها ما يعطيها. نعم. فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. هاي نعم، تملكه بالحالة هذه، تملكه. يعني مع أنه هو لولا أنه كتب عليه الكتاب ما يعطيه، ومع ذلك تملكه. ولا يشترط أن يقول وهبتك إياه. نعم. ومن ذلك ما يدفعه نعم. الرجل إلى المرأة صبح الزواج، من صبيحة الزواج يدفع لها، كالظاهر أنه في بعض الأماكن يدفع لها الصباح مصباح الزواج بها صباح الصبيحة، يدفع لها هدية. نعم. صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا. إيه عرفهم زمانهم اسمها صبحة، احنا نسميها صبحة، عندنا يسموها صبحة. إيه نعم. طيب وما هذا نفس الشيء يكون ملكا لها، يكون ملكا لها. وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها، كذلك يكون ملكا لها لما تعصب عليه فيقول اسكت خذي هاي كذا كذا، سكتها بأشياء فأرضاها أو يعني فتسكت وصار لها، أو مثلا سمعت أنه تزوج عليها فغضبت وراح اشترى لها مثلا ذهب جاب لها هدايا وسكتت، هذا أيضا يكون ملكا لها، يكون ملكا لها. إيه مو شرط يقول وهبتك إياه قولي قبلته، لا تملكه ويصبح ملكا لها. نعم. فإن ذلك تملكه المرأة أي بمجرد الدفع إليها انتهى. أيوة. بس في عندك رجع ذاك الشيخ موضوع أنه لو شو اسمه ملك عليها وأعطاها هدايا بسببه شوف لي، لأنه اللي أنا أعرفه إذا كان قصده يعني الرجوع لو يعني لا هذا لا خلاص هذا بعد، إذا كان قصده ذاك أنا اللي أعرفه هذاك قبل الملجة أثناء الخطبة. أثناء الخطبة إذا كان يرجع يأخذ، إذا كان نيته ما يرجع ما يأخذ، أما هذا لا ملكها خلاص صار ملكها ما في داعي خلاص. نعم. إيه ما خلاص. ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة. والله شوف نقف يعني لو أنا متهيّر أروح على الجليب خابر واحد تيجي يأخذني واحد من جماعتنا توفي الله يرحمه. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. جزاكم الله خير وبارك.